شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى. ضيفكم في هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياك الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذان الحديثان يدلان على أن الجهة هي القبلة في حق البعيد، وهذا نص القرآن. يقول الله جل وعلا: ومن عين فرجته فولي وجهه شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوههم شطره. على الجميع أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام، فالمشرق والمغرب والجنوب والشمال كلهم عليهم أن يستقبلوا جهة الكعبة. أما الذين في المسجد الحرام يرون الكعبة فهؤلاء يستقبلون عينها، أما من كان لا يراها بل هو بعيد عنها فإنه يستقبل الجهة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة إلى الشمال والجنوب. أما من كان في المشرق والمغرب فيقال: ما بين الجنوب والشمال قبلة. وهكذا قول في حديث أبي أيوب: شرقوا أو غربوا، بالنسبة إلى المدينة. والمقصود أن على المؤمن أن يستقبل الجهة، وإذا كان يقضي حاجته كذلك ينصرف على القبلة لا يستقبلها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله. هناك بوصلة تعين القبلة، هل تعتمد مثل ذلك؟ إذا كان جربت وجيدة لا بأس تعتمد، إذا جربت وعلم أنها جيبة صحيحة يستعان بها. يزور الإنسان قريب له أو صديق ثم يصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة، وبعد الصلاة سماحة الشيخ يتبين له أن الأمر خلاف ذلك، فهل تلزمه الإعادة؟ نعم، إذا كان في البلد تلزمه الإعادة، لأن في إمكانه يسأل عن القبلة. لا يجتهد، من محل اجتهاد البلدان من محل اجتهاد، الاجتهاد في الصحراء والبرية والسفر، أما في البلد يسأل أهل البلد عن القبلة وينظر مساجدهم. حفظكم الله. إذا كان الإنسان سماحة الشيخ يصلي النافلة على المركوب، هل يجب عليه أولا الاتجاه إلى القبلة؟ إن كانت فريضة ليس له يصلي على الأرض، إذا كانت فريضة يلزمه استقبال القبلة ويكون على الأرض حتى يركع ويسجد، إلا إذا عجز كالمريض اللي مربوط على الدابة أو الأرض فيها سيول ما يستطيع ينزل، يصلي على الدابة ويستقبل القبلة. أما إذا كان يستطيع ينزل يصلي على الأرض ويستقبل القبلة. أما النافلة فالمسافر جهة سيره قبلته، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام ثم يكون جهة سيره هي قبلته في النافلة، كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ حفظكم الله، صلاة الفريضة في الراحلة هل تجوز، وما الحكم إذا كانت تتغير وجهتها؟ هل يلزم المصلي أن يستدير يمينا وشمالا؟ يلزمها ينزل يصلي في الأرض ولا يصلي على الراحلة في الفريضة، ويستقبل القبلة إلا إذا عجز كالمربوط على الدابة لمرضه أو عجزها النزول، أو كالذي في برية ما يستطيع النزول للسيول التي تحته ولا يستطيع الصلاة الأرض للسيل الذي قد غمرها، فهذا يصلي على الراحلة ويقفها يوجهها إلى القبلة ويستقبل القبلة ويصلي على الراحلة. حفظكم الله. سماحة الشيخ، أخيرا، إذا خرج الناس إلى البر وقرب البلد، إذا خرجوا هل يلزمون بالذهاب إلى أقرب مسجد لتحديد القبلة أم يكفي الاجتهاد؟ إذا كان المسجد قريب يأخذون القبلة من المسجد، فإن كان بعيد يجتهدوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري. الواجب في الخوف أن يصلى القبلة كما فعل النبي والصحابة، لكن إذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا صلوا إلى أي جهة، لقوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. لكن مع القدرة يلزم أن يصلوا إلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب. حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركعة ويومي إيماء، رواه أحمد. وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، رواه أحمد وأبو داود. المسافر له أن يصلي إلى جهة سيره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على راحلته إلى جهة سيره النافلة تطوع كما بيّنت الحديث الصحيحة. أما الفريضة لا، عليه ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة، أما النافلة فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام لحديث أنس، ثم يخلي سبيل الناقة إلى جهة سيره. جمع بين الأحاديث الصحيحة الكثيرة ليس فيها استقبال القبلة، يصلي إلى جهة سيره، لكن حديث أنس ذكر أنه عند الإحرام يستقبل القبلة، هذا أحوط وأفضل عند الإحرام، ثم يصلي إلى جهة سيره في النافلة خاصة، على بعير أو على حمار أو على بغل أو على فيل، المقصود على دابة. حفظكم الله. سماحة الشيخ، هل من السنة أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة أم أن الأمر للجواز؟ يصلي السنة على الراحلة، يغتنم الخير والفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوتر على البعير لا يترك النوافل، كذلك في الطائرة السيارة يصلي إلى جهة السير في النافلة. حفظكم الله. سماحة الشيخ، متى يجوز الإيماء في الصلاة؟ عند العجز، في السفر في النافلة، والمريض عند العجز، إذا المريض ما يقدر يركع ولا يسجد يخفض السجود عن الركوع، إذا كما يسجد الأرض يركع ويسجد لكن يكون السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز كفت النية مع القول، مثل على جنبه ما يستطيع إلا على جنبه ينوي يكبر كبيرا ويقرأ، ثم ينوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويكبر، ثم ينوي الرفع ويقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم ينوي السجود ويكبر ويقول سبحان ربي على سبحان ربي، وهكذا النية والكلام عند العجز. حفظكم الله. سماحة الشيخ، في نهاية هذا الباب لعلكم تبينون للسادة المستمعين شروط الصلاة إجمالا. شروط الصلاة معلومة، 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة وزوال النجاسة من الثوب والبدن والبقعة واستقبال القبلة والنية، نية الصلاة. لابد يسوف الشروط 9 كلها: الإسلام، الكافر ما للصلاة، والمجنون ما للصلاة، والذين التمييز ما للصلاة، والطهارة لابد منها لقوله صلاة تقبل صلاة بغير طهور، ولابد أيضا من إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، ولابد من استقبال القبلة على الصلاة إلا في السفر في النافلة خاصة إذا صلى على دابة كما تقدم، ولابد من نية الصلاة، ستر العورة كذا لابد منه، ستر العورة ما بين سرة والركبة حق الرجل مع ستة العاتقين أو أحدهما، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير. هذا هو الواجب على المصلي، أن يكون على طهارة، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم، ويؤدي بقية الأركان كما كان النبي يصلي، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فعلى المؤمن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. قول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير. أول تكبيرة سمى تحريمه، يدخل في الصلاة بالتكبير ثم يكملها بالقراءة، ثم الركوع، ثم الرفع والاعتدال، ثم السجود والطمأنينة في السجود، ثم الجزء بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، لا بد من هذا، ثم آخر شيء تحية قراءة التشهد، ثم التسليم. والنبي علم المسيء في صلاته، لما رأى رجلا أساء في صلاته ولم يتم ركوعه ولا السجود علمه، قال: إذا قمت بالصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي اللفظ الآخر: ثم اقرأ يوم القرآن وما شاء الله، ثم اركع حتى أطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعدل قائمة، ثم اسجد حتى أطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى أطمئن جالسا، ثم اسجد حتى أطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة. حفظكم الله. معنى تحريمها التكبير سماحة الشيخ، يدخل فيها بالتكبير، يدخل فيها، يحرم عليه يعني الكلام، كل ما ينافي الصلاة. إذا كبر دخل في حرمتها، وإذا سلم تحلل منها. سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا أتى بصيغة غير مثلا الله أكبر هذه الجملة، مثلا قال: الرحمن أكبر، أو قال: الله أجل، ما يجزي إلا هذا الله أكبر. إذا قال غيرها ما يدخل الصلاة، ما تناقض. لو قال: الله أجل، أو أعظم، أو الله الرحمن، أو الرحيم، ما تناقض الصلاة. حفظكم الله. ما حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وهل يكون قبل التكبير أم بعده؟ سنة مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير عند الإحرام، وعند الرفوع، وعند الرفع منه، وعند قيام الشهد الأول، عند قيام الشهد الأول إلى الثالثة يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة، يوجهها إلى القبلة، رافع يديه هكذا إلى القبلة. إلى أين يرفع يديه؟ إلى القبلة. إلى القبلة. نلاحظ على بعض الإخوة سماحة الشيخ، إلى حدى منكبي أو حدى أذنيه. نعم شيخ، هذا هو. سماحة الشيخ، نلاحظ على بعض الإخوان أنه يقول عند تكبيرة الإحرام: بسم الله، ثم يكبر. لا، ما هو مشروع. أسأل الله أكبر، ما يأتي ببسم الله، ما يسمي، يقول الله أكبر، هذا أول الصلاة. أيضا الشيخ عند التيمم يتكلم بكلام لا يسمع ثم يكبر أيضا. نعم، عند التيمم يقول بسم الله، مثل الوضوء. نعم، سمي في أول. إذا سمحت الشيخ، ما هناك أذكار تقال قبل تكبيرة الإحرام؟ أبد، ما هو شيء مشروع، الاستفتاح بعد التكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمنكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. المشروع للإمام أن يسوي الصف أولا، يقول: سووا صفكم، ويأمر من تقدم أو تأخر أن يستقيم حتى تستوي الصفوف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سووا صفكم، سدوا الفرج، لا تدر فرج الشيطان، تقدم فلان، تأخر فلان، حتى تعتدل الصفوف، ثم يكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسووا الصفوف أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. التسوية واجبة متعينة، أن يسوي الصفوف ولا يتساهل في هذا الإيمان كما كان النبي أمر عليه الصلاة والسلام فيعدلها ويسويها ثم يكمل. نعم. أحسن الله إليكم. نسمع يا شيخ من بعض الأئمة يقول عبارات منها: استووا، تراصوا، سدوا الخلل، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، حاذوا بين الأكعب والأقدام. كل هذا يقول كان النبي يقوله، إلا حديث إن الله ينظر إلى الصف الأعوج، هذا ما نعرف له أصلا، لا يعرفه في الحديث شيء من هذا. أما هذا كان يسووا، يقول لهم سووا صفوفكم، اعتدلوا الصفوف، سدوا الفرج، لا تنفروا رجال الشيء، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. اللهم صل وسلم عليه. ويقوم وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نعم. سماحة الشيخ، بعض الأئمة جزاهم الله خير يأخذ وقتا في إصلاح الصف مما يضايق بعض الجماعة، فما رأيكم؟ لا، هذا هو السنة، العناية بالصفوف وعدم العجلة في التكبير حتى تستوي الصفوف، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس من حين يقوم يكبر ولا ينظر في الصفوف، لا، الواجب النظر في الصفوف والتأني وعدم العجلة حتى تستوي الصفوف. وما الحكمة من تسوية الصف سماحة الشيخ؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن يظهر من ذلك أن استقامتهم في الصف أحسن في الأدب بين يدي الله، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. يعني تأدب مع الله جل وعلا، يكون مستويين متراصين وسادي الفرج، تأدبا مع الله جل وعلا كما تصف الملائكة عند ربها. قال الرسول: كيف تصف عند ربها؟ قال: يسمون الصف الأول فالأول ويترصوا عند الله جل وعلا. حفظكم الله سماحة الشيخ، الفرج التي بين الأشخاص أحيانا تكون كبيرة، فما الحكم في ذلك؟ الواجب سدها، صحيحة، لكن الواجب سدها، سد الفرج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يترصوا يتقاربون. بعض الجماعة يا شيخ عندما يدخل المسجد والإمام راكع يذهب إلى الصف الثاني ويترك الأول مع أن فيه فراغا، وذلك حتى لا تفوته الركعة. لا يجوز، لا، الواجب يكمل الأول ولو فاتت الركعة، لا، لأن الرسول أمر أن يكمل الأول فالأول عليه الصلاة والسلام، فيقصد الصف الأول يكمله، فإن كان كامل يكمل الثاني، ولا يصف الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا: ولا يرفعهما بين السجدتين. هذه السنة، السنة للإمام والمأمومين رفع الأيدي عند الإحرام، عند الركوع، عند الرحمة، هذا السنة، إلى حذاء المنكبين أو إلى فروع الأذنين كما في حديث مالك بن حويرث، كان يرفعهما حذاء أذنيه، وهو مخير، إن شاء رفعهما حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين، فروع الأذنين، عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وهناك موضوع الرابع أيضا عند القيام السهد الأول إلى الثالثة، يرفع يديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما في السجود فلا يرفع. نعم. ما معنى مدا سماحة الشيخ؟ مدا هكذا، يمد أصابعه مدا وجه إلى القبلة، مد يديه إلى القبلة، إلى حذاء منكبيه وحذاء فروع الأذنين، ضمن بعضها إلى بعض، بعض الأصابع إلى بعض. نعم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه،

عبد السلام بن تيمية الحراني.